السلام عليكم. عليكم السلام. طيب يا شباب، لو فيما مضى في تساؤل أو حاجة يمكن نقف معها شوية قبل ما نخش في الحديث التالي. تقريب العبد مختلف فيه أيضا كتقريب الأمة، وأكثر أهل العلم أنه لا يغرب، لأن العبد تغريبه فيه ضرر لسيده، لأنه هو مملوك مستخدم للخدمة، وزمان كان العبد زي ما بلغة العصر استثمار يعني، فدي خسارة حتكون للمالك. وبالتالي أكثر أهل العلم أن العبد لا يغرب ويكتفى فيه بالجلد نصف الحد. نعم. الأمة إذا محصنة ما عقوبتها؟ هي مذكورة في القرآن، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أذكر نحن سنة أولى في كلية الشريعة لقيت شيخ عطية الله يرحمه يدرس في الموطأ في المسجد النبوي، وأول مجلس حضرته لقيته في الحدود، وما عندنا أي خلفيات شرعية يهو دراسة المدارس وكذا، فما عرفت الشغلة دي. مشيت بعد الدرس قلت للشيخ إذا كان الطيب عليها نصف يعني ننصف كيف يعني؟ قال لي نقسمها اثنين، نصها واحد نقتله وواحد نجلده. فطبعا عملت لي إشكال، ما قدرت أحضر مع الشيخ تاني كثير يعني. الأمة ليس الأمة هو العبد على صحيح من أقوال أهل العلم، ما عليهم رجم أصلا، فحدهم في كل حال هو الجلد ومنصف 50، أن التنصيف إنما جاء في الإحصان ذاته. والله تعالى يقول فإذا أحصننا يعني تزوجنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الإحصان هنا إحصان الزواج، فإذا أحصننا تزوجنا فعليهن نصف ما على المحصنات الحرائر، نصف عقوبة الحرة. والقتل لا يتنصف، فعلم أن عقوبة في كل حال هي الجلد وهي نصف الحد. هذا سيأتي في الحديث نفسه منصوصة. نعم. الأفضل شنو قلت الأولى؟ نعم. هذا سيأتي وأشرنا إليه قبل قليل قبل الصلاة، إنه الأولى له الستر، بل الأولى لمن علمه أن يستره أيضا ما لم يكن كما قال ابن العربي مجاهرا مشهورا بالفاحشة والزنا، هذا هو الأولى. ولذلك الله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذا ندب للتوبة، ولم يقل إلا من أقيم عليه الحد، مع أنه إذا بلغ السلطان بعد ذلك ولم يستجب للتلقين وأصر على الإقرار أو ثبت عليه بالشهود فإنه بعد ذلك يقام عليه الحد. يعني واحد يعرف إن في امرأة زانية وجاء واحد يخطبها وما سأل يعني. وطبعا قضية التهمة بأنها ترتكب الفاحشة أو كذا، دي مسألة فيها خطورة من جهة أنك بتجعلك قاذف، لكن إذا أنت عندك يقين إن المرأة دي سيرتها ليست حميدة فلك أن تنصح صاحبك وإن لم يستنصحك لكن بكلام إجمالي، يقول هذه المرأة لا تناسبك وسيرتها غير محمودة وما إلى ذلك. لكن إذا قلت إنها تزني أو ترتكب الفاحشة فأنت ستكون قاذف وهذا لا يصح يعني. نعم. صوت شوية. ولا هي متزوجة يعني دار تحصل على ذرية معينة من محسين أصلا. طبعا يقول لو أن المرأة حملت بالحرام أو السفاح وليس رغبة في الجماع أو الوطئ لكن عايز النسل المعين من شخص معين، طبعا هذا إذا حصل سيكون عن طريق الجراحة، ما حيكون مباشرة من الرجل، ستذهب إلى ما يعرف عند الغربيين ببنوك النطف، وستجد الشخصيات المشاهير يحتفظ لهم بالسائر المنوي، وسيزرع لها سواء عن طريق التلقيح الصناعي أو أنبوب أو طفل الأنبوب، وهذا في الإسلام محرم قطعا طبعا، وهو ضرب من ضروب الزنا، ويترتب عليه كل أحكام الزنا ما عدا الحد، لكن كل الأحكام الباقية هو الزنا المحض في أمور الدنيا والآخرة وفي الذرية كله زنا وابن سفاح، لذلك هذا محرم في بلاد المسلمين، وإنما يفعله من لا يحلون ما حل الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الحدود في باب الزنا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم، هذا الحديث يتعلق بما سأل عنه واحد من الشباب قبل شوية، اللي هو لو أن الأمة زنت أو العبد زنى، التثريب المذكور هنا التوبيخ واللوم على الذنب إذا زنت الأمة ومثلها العبد، فلا يعاتبه ويوبخه ويلومه ويكثر من الكلام في هذا الشأن، وإنما يقيم عليه الحد. ومعنى تبين زناها تحققه إما بالبينة وإما برؤية أو علم عند من يرى ذلك يحكم به، يعني إما تكون قامت البينة عليها والبينة شهود اللي هي كما سبق ذكر 4 شهداء لا يختلفون، أو أنه رآها هو بنفسه وتحقق من ذلك وتبين منه، وإن كان هذا لا يقضى فيه لا يقضي به القاضي، وإنما القاضي يعتمد على البينات الأخرى، لكن السيد الأمة والعبد يقضي به، اشترط النص أن يكون هذا الزنا محقق إما ببينة أو بتبين منه هو برؤية أو بيقين بدليل من الأدلة. الحديث دليل على وجوب حد الزنا على الإماء والعبيد، وهذا ثابت حتى بالقرآن كما سبقت الإشارة إليه، وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته، وهذا هو أساس إيراد الحديث، لأن ثبوت حد الزنا على الإمام منصوص عليه، فإذا أحصنا فإن أتينا بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني نصف الحد. لكن كون الذي يقيم عليه الحد هو السيد، هذا هو الحكم الذي أضافه هذا الحديث. قال النووي رحمه الله عن هذا الحكم، وهو أن السيد يقيم الحد على العبد والأمة، قال: هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه، هذا كلام النووي، في طائفة ليس له ذلك، وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور، يعني أبو حنيفة مخالف جمهور العلماء، ويقول إن العبد والأمة أيضا يقيم عليهم الحد السلطان أو من وكله، وخالف في ذلك جمهور العلماء. وهذا الحديث الذي معنا هو حجة للجمهور على أبي حنيفة ومن وافقه. وفيه دليل على أن العبد والأمة لا يرجمان سواء كانا مزوجين أم لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليجلدها الحد، ولم يفرق بين مزوجة وغيرها، لم يقل إن كانت بكرا فليجلدها الحد، وإنما أطلق في ذلك، فبين أو دل على أنه لا رجم في حق العبيد والإماء، وإنما حدهم هو الجلد وهو منصف بعد ذلك. وفيه أنه لا يوبخ الزاني بل يقام عليه الحد، لقوله: ولا يثرب عليها. وفيه تكرار الحد مع تكرار الجرم، إلا إذا تكرر الزنا قبل إقامة الحد فيكفيه واحد، يعني كل ما يتكرر يكرر الحد، لكن لو كرر قبل إقامة الحد فلا يحد إلا مرة واحدة. بمعنى ممكن يعني يزني 3 مرات فيجلد 3 مرات، ويمكن أن يزني 5 مرات فيجلد مرة واحدة. والمرجع في ذلك إلى إقامة الحد، فكل ما عوقب وقيم عليه الحد ثم أجرم تاني يقام عليه الحد، لكن إذا تكررت قبل إقامة الحد فإن يكفيها حد واحد. وفيه ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم. من أين هذا؟ إنه بعد ذاك فارغة. نعم، طبعا قد يشكل هذا على ما دام هي الأمة هذه فاسقة وفاجرة وأكثرت من هذا العيب والجرم، فهو يبيعه، يعني كيف يتخلص منها هو ويعطيها لي لآخرين؟ أجاب على ذلك النووي رحمه الله، قال: هذا البيع المأمور به مستحب ليس بواجب عند الجمهور، ويلزم صاحبه أن يبين حالها للمشتري. ذكر أمرين حكمين، الأول أنه قوله فليبيعها ليس وجوبا، لكن هذا إرشاد استحباب أنها لا تناسبه بعد ذلك، وعند البيع يبين حالها، لأن هذا من العيوب التي يجب بيانها. قال: فإن قيل كيف يكره شيئا ويرتضيه لأخيه المسلم، فالجواب: لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه، أو يصونها بهيبته، أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها، أو يزوجها، أو غير ذلك، والله أعلم. يعني كل هذه احتمالات، يعني لذلك بيحصل بها الجواب، يعني ممكن يقول لك احتمال أن المالك الجديد يعف هذه المرأة، فلا تحتاج أن تقع في هذه الجريمة، إما بنفسه بأن يتسراها فيعطيها حقها، وإما أن يزوجها لآخر. طبعا الأمة يجوز يعني فيها 3 حالات: إما أن يتسراها سيدها من غير عقد، وإما أن يزوجها لغيره، فإن زوجها لغيره حرمت عليه وانتفع بخدمتها فقط، وصار مالكا لها للخدمة والمنفعة، لكن لا يملك بضعها، بل هي محرمة عليه وحلال على زوجها الذي تزوجها من العبيد. والخيار الثالث أن يتزوجها لكن بالشرط المذكور في سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فمن لم يستطع طولا يعني من ذلك لمن خشي العنة منكم في آخر الآية، فمن لم يجد طولا لنكاح الحرائر وخشي العنة والوقوع في الزنا جاز له أن تزوج الأمة، فأمته نفسها يمكن يتزوجها. ولهذا هنا النووي يقول ممكن الزوج الأول مالك الجديد يختلف فيعف هذه المرأة أو هذه الأمة، ويمكن أن يعتقها حتى، فما في إشكال في أنه يبيعها لغيره، وكونها لم تصلح معه لا يعني أنها لن تصلح مع أي أحد آخر. كما أنه يمكن أن يصونها بهيبته، يمكن يكون المالك الجديد يكون عنده هيبة وخشية ويتستقيم رهبة، ويمكن بإحسانه يغدق عليها الإحسان فلا تحتاج أن تقع في معاصي أو تستحي من ذلك أو ما إلى هذا. وهذا فيه أن جواز بيع ما يباح الانتفاع به وإن لم يصلح مع صاحبه، ما دام الانتفاع أصلا في نفسه مباح، فكونه لا يصلح معك هذا ليس مانعا شرعيا من البيع، لكن لابد أن تكون المنفعة في النهاية مباحة وليست محرمة. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود، وهو في مسلم موقوف. نعم، حديث علي رضي الله عنه حديث حسن لغيره، والشيخ الألباني رحمه الله ضعفه، لكن الذي يطلع على تضعيف الشيخ في إرواء الغليل وعلى تحسين الذين خرجوا مسند الإمام أحمد يظهر له أن تحسين هؤلاء أقرب من تضعيف الشيخ الألباني، مع أن الشيخ الألباني قاعدته أو القاعدة التي عرفناها من يعني كتبه وطريقته في التخريج أنه قد يخطئ في التحسين والتصحيح، ونادر ما يخطئ في التضعيف، لأنه يستجمع أطراف الحديث ويتبع الشواهد والطرق ويخفف في الأحكام، فكثيرا ما حسن وصحح أحاديث ضعفها الذين قبله، لكن كون يضعف غالبا معناها حديث ده ما عنده طريقة تانية. لكن هذا الحديث مما اختلفت فيه قاعدة الشيخ وضعفه في رواء الغليل، لكن ما ذكره الذين حققوا مسند الإمام أحمد من شواهد وطرق تدل على أنه حديث حسن. والموقوف المشار إليه رواه الإمام مسلم من حديث أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها. فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. والشاهد فيه أن الأثر الموقوف الذي أشار إليه ابن حجر وهذا سياقه، وفيه: أيها الناس قيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن. وهذا فيه قول علي رضي الله عنه وهو شاهد للمرفوع السابق أن الأرقاء والإماء والعبيد يقوم عليهم الحد ملاكهم، وأسيادهم. وفيه أن علي أثبت علنا وأمام الناس القاعدة التي أشرنا إليها أو الضابط، وهي أن الأرقاء ليس لا يشرح في حقهم رجم، وإنما هو الجلد سواء كانوا محصنين أو غير محصنين. وفي هذا الأثر سواء كان الموقوف أو المرفوع أن الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء كانت محصنة بالتزويج أم لا، كما أشرنا إليه مرارا وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، حديث عمران. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال عمر رضي الله عنه أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. حديث عمران في رجم المرأة الغامدية أو الجهنية كما سيأتي في على اختلاف الروايات، وأنها امرأة واحدة، أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقيمه علي. فهذه المرأة عند يعني أو في دليلان على الزنا اللي هما الحبل أو الحمل والإقرار، وهي فعلت كما فعل ماعز، وفي بعض الروايات إن أتت في نفس الوقت الذي أتى فيه ماعز، وحتى أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أتردني كما رددت ماعزا، لأنه ماعز كانت له فرصة كل مرة ويرجع تاني. فقولها أصبت حدا فأقمه علي هذا إقرار، وأي أصبت ما يوجب الحد. ولما كانت حبلى محتاج الأمر أن يقال ما هو هذا الحد، هل هو قتل أو شرب، أو لأنه واضح أنه حد الزنا. فدعا وليها، وهذا فيه إثبات الولاية للمرأة كما هو مقرر في الشريعة، خلافا للقوانين العلمانية الحديثة، بل إن البشرية كلها كانت على الفطرة في الولاية على المرأة، بل حتى كان هناك تعسف في الولاية، وهذا التعسف البشري في الولاية لما كان على غير هدى جاء عكسه النقيض تماما بنزع الولاية مطلقا، وكلا الأمرين باطل، ولكن الشريعة تثبت الولاية وتأمر بالعدل وتعطي الولي حقوقا وحدودا لا يتعداها. فأمر وليها أن يحسن إليها حتى تضع الحمل، وهذا فيه أن الحمل الفاسد والمحرم لا يسقط بكل حال كما يفعل كثير من الناس في هذا الزمان. المرأة مجرد ما أو الفتاة ما حملت بالحرام تسعى في التخلص من الجنين عن طريق الإجهاض، وقد يكون ذلك بطريقة منظمة بإشراف طبي، وهي طبعا طريقة غير قانونية ولا شرعية، وقد يكون بطرق عشوائية وفي الخفاء وكثيرا ما تؤدي إلى وفاة الأم التي تريد أن تتخلص من الحمل، لأن كثير من وسائل الإجهاض هي قاتلة. وبالتالي الصحيح هو هذا الذي في الحديث، أن المرأة ما دام وقعت في الجريمة ولم يقم عليها حد وأجلت كما في هذا الحديث، أنها ليس لها حق أن تسقط الجنين، بل هذه نفس انعقدت بأي وجه كانت بعد ذلك يحرم الاعتداء عليها، لأنها نفس، وخاصة إذا نفخت فيها الروح. فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل ما أمر به فأمر بها، يعني بعد ما وضعت. وسيأتي في روايات أنه وضعت بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أجلها مرة ثانية حتى ترضع الطفل، وحتى أتت به وفي يده كسرة يأكل منها، وبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقام عليها الحد وصلى عليها. سيأتي الكلام في أنه هل صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر الرواية، أم أنه صلي عليها بأمره. فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ وقوله أتصلي عليها مما يدعم قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بنفسه، والذين لا يرون ذلك يقولون يجوز في اللغة ومجازها أن تقول فعلت كذا وأنت قد أمرت فقط، يعني فكأنه يقول تشرع الصلاة عليها وقد زنت. فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت، أنا عندي أن الأصح ضبطها لضمير المخاطب، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ يعني هل تعلم أو ترى أو تجد أعلى من هذا؟ وهي قد جادت بنفسها في سبيل الله. المصنف يقول: رواه مسلم. أقول أيضا: رواه الإمام أحمد المسند وأصحاب السنن والبيهقي وابن حبان وغيرهم، ورواه مسلم من حديث بريدة ضمن حديث ماعد الذي سقت طرفا منه سابقا، وفيه قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد، يعني نفس الحديث اللي حديث بريدة اللي فيه ذكر ماعز وما جرى بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، نفسه ذكر هذا الكلام. قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. فقال: أنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله أو رضاعه؟ قال: فرجمها. الحديث طبعا واضح أن فيه دليل إضافي إلى إقامة حد الزنا، وأيضا دليل لأن المحصن يرجم، ودليل على قبول الإقرار في ثبوت الحد في الزنا وكذلك الحمل. لكن الحديث فيه فوائد أخرى أراد المصنف أن يكمل بها مباحث حد الزنا. قوله امرأة من جهينة لا يتعارض مع قول بريدة امرأة من غامد، لأن غامد بطن من جهينة، ولذلك المرأة ورد أنها من جهينة، ورد أنها غامدية، ورد أنها من الأزد، وكل ذلك شيء واحد. الحديث فيه أن الحمل مع الاعتراف بينة توجب إقامة الحد، وهو كما أشرت دليل آخر لرجم الزاني المحصن. قوله فإذا وضعت فأتني بها، وفي حديث بريدة حتى تضعي ما في بطنك، فيه أنها لا ترجم الحبلى، وهذا الذي أراده المصنف أن يضيفه بهذا الحديث. فالحديث مع دلالته على حد الزنا، لكن المصنف أراد به إثبات هذا الحكم الذي هو يتعلق أيضا بإقامة الحد، وهو أن الحبلى لا ترجم حتى تضع الحمل الذي في بطنها. وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل لم تجلد بالإجماع، لأن الجلد ربما يسبب أيضا إجهاضا، بل حتى يستغني الطفل عنها حتى يقام عليها حد الرجم، كما في رواية أنها لما ولدت جاءت بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته، قال فاذهبي فارضعيه أو فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته أتت بالصبي في يده كسرة خبز فقالت يا نبي الله هذا قد فطمته وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فرجموها. إذن من الأحكام التي أراد يقررها المصنف بهذا الحديث هو أن المرأة الحامل لا يقام عليها الحد، سواء كان جلدا أو كان رجما، مراعاة للحمل الذي في بطنها. وهذا فيه أن النفس التي تنعقد إنسانا فإنها تحترم بعد ذلك وتصان، حتى لو كانت انعقدت بوجه محرم. ولذلك يؤجل الحد إلى أن تضمن سلامة هذه النفس، ومن بعد ذلك يقام الحد رجما كان أو جلدا. فشكت عليها ثيابها أو شدت عليها ثيابها، فيها أن هذه الصفة هي التي تكون عليها المرأة، يعني يشد عليها الثياب حتى لا تتكشف في أثناء الرجم، وهذا من حرص الشريعة وتصونها أو صونها للأعراض حتى ولو كان في القتل. وكذلك ثبت في حديث بريدة أن بالإضافة إلى الشد يحفر لها، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، لأن الحفر لن تتمكن معه بالهرب. الحقيقة أن حد الرجم هو تقريبا أكثر الحدود يعني تعرضت للنقد من أعداء الإسلام، وهم وجه اعتراضهم يقول لك أن هذا الحد قاسي جدا، وحتى هو ليس مجرد قتل، يعني يؤتى بإنسان ويشد ويحفر له ويؤمر الناس بأن يرجموه هكذا بالحجارة، فضارب في العين وضارب في الفم وضارب في الأنف وضارب في الجمجمة حتى يموت. يقول لك هذه الطريقة بشعة وصعبة. نحن نقول طبعا دي من أكثر الأشياء اللي تركت اللي جعلت من ينتمي للإسلام يطعن في هذا الحد، وذلك اتباع للعقل المحض عقله هو، واتباع للهوى والعواطف، وانهزام أمام طعون الآخرين. فلم يجد أسهل من أن يقول هذا ليس في الإسلام، مع أن الرجم فيه نحو 30 حديثا في الصحيحين وموطأ مالك، وأظنك لو جبت لك 500 مسألة في المسائل التي لا ينازع فيها أحد لن تجد لها أدلة مثل هذه. يعني أنا جمعتها مرة فوق 30 حديث، وعامتها في الصحيحين والموطأ، ما فيها حديث ضعيف ذات. فدي أدلة يعني موجبة للقطع واليقين، ما في أي كلام يعني. لكن هؤلاء نسوا أشياء مهمة. أولا لا يكاد يكون هناك حد بهذه الصورة أقيم على أحد بالشهادة، لأن الشريعة ضيقت هذا الباب جدا. من الصعب يجوا أربعة والأربعة يكون كل واحد رأى الهيئة والصفة والحالة والمكان والزمان ولا يختلفون، فالطاعنون لم ينظروا إلى هذه القضية، إنه أصلا القضية دي بالشهادة ما حتثبت. هذا واحد. اثنين، السبيل الوحيد الذي ثبتت به عبر التاريخ هو الاعتراف، والاعتراف الشريعة لم تقبل به هكذا مطلقا، وإنما أعطت المعترف فرصة، وشككت المعترف في اعترافه، ولقنت المعترف المعاذير. فإذا أصر بعد هذا إلا أن يقتل، فمقتضى قوانينك الديمقراطية تقتضي أن يقتل، هذه حريته، يعني ماذا تريد يعني؟ وإلا العكس هو الخطأ أصلا. الإضافة إلى هذا، إذا أصلا هو رضي واختار هذا بعد ما أخبر وبعد ما لقن وبعد ما أعطوه فتحوا له الأبواب والنوافذ وهو يعلم أنه رجم ورضي به، ليس لك بعد ذلك أن تستبشع، ما هو القتل قتل، وحالات نادرة بهذه الصورة. إضافة إلى أن الرجم هذا مناسب أصلا عندما يكون لابد منه، ومناسب لجريمة الزنا، لأنها قد تكون هي الجريمة التي يمكن أن يسري أثرها في الجسد كله، وبالتالي ناسبت أن يرمى الجسد هكذا بغير تمييز لعضو معين، ويغني عن هذا كله بالنسبة للمسلمين. هذا كله نجادل به أهل الأهواء وأهل الباطل، لكن المسلم يكفي أن هذه القضية ثابتة بالأدلة، والله تعالى أعلم وأحكم، لا شك في هذا. أيضا في هذا الحديث أن توبة الزاني لا تسقط عنه الحد، أن هذه المرأة تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، والتوبة التي تسقط عنها الحد قبل ما يقضي القاضي، يعني عندها فرصة أرجعي فتوبي أو ارجع فتوب فيتوب ولا يقام عليه الحد. لكن إذا أبى إلا القتل وهو تائب، هو تائب، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأنها تائبة، ومن توبتها أنها طلبت الموت، فالتوبة التي كهذه لا تسقط الحد. وكذا حد السرقة والشرب، إن ثبتت عليه السرقة أو ثبت عليه شرب الخمر توبته لا تسقط الحد، وإن كانت تنفعه في نفسه، لكن الذي تنفعه التوبة في إسقاط الحد هو المحارب، أن ذلك جاء منصوصا في قوله تعالى في آية الحرابة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ثم صلى عليها، هذه الجملة اللي قلت لك فيها بحث، فيه مشروعية الصلاة على المحدود كده إجمالا، أنه الصلاة ثبتت عليها أصلا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أم بفعله، لكن في الأصل ثبتت. قال النووي: جماهير العلماء قالوا يصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم، وقال الزهري: لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه. يعني العبارة التي أو المفهوم الذي عند بعض الناس أن من قتل نفسه لا يصلى عليه هو له سلف، لكن قول ضعيف، وهو قول الإمام ابن شهاب الزهري. وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنا، وهذا أبعد من الأول، يعني ولد الزنا لا جرم له، ما يعني ما جريمته حتى لا يصلى عليه. واحتج الجمهور بقوله ثم أمر بها فصلي عليها، ما في إشكال، ما في شك فيها في أصل الصلاة، وكل من خالف في ذلك فهو محجوج بالحديث. وعند أبي داود ثم أمرهم أن يصلوا عليها، وفي رواية ثم صلى عليها، وهي التي ذكرناها قريبا، أي بنفسه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض ولم يذكر مسلم صلاته صلى الله عليه وسلم على ماعز، وقد ذكرها البخاري، وقد كره مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل أن يصلوا على المحدود والفساق، وإنما يصلي عليهم غير العلماء وسادة القوم الفضلاء من الصالحين. والخلاف للإمام الشافعي يرى أنه يصلي عليهم الفضلاء، واحتج بظاهر رواية مسلم المذكورة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها، ورواية البخاري في ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. وأجاب أصحاب مالك بجوابين: الأول الحكم بالشذوذ رواية الصلاة لكون أكثر الرواة لم يذكروها، يعني الرواية في الصحيح مسلم، لكن هؤلاء يقولون، أي المالكية يقولون هذه الرواية شاذة أنها خالفت أغلب الروايات. الجواب الثاني تأويلها إذا صحت بأن المراد صلى عليها أي أمر بالصلاة عليها أو دعا لها فسمى صلاته، فسمى دعاءه صلاة على مقتضى اللغة وظاهرها. قال النووي وهذان الجوابان فاسدان، يعني لم يقبل إجابة المالكية على رواية مسلم، وتعقب ذلك بأن الزيادة ثابتة في الصحيح، وأنها زيادة ثقة مقبولة وليست شاذة. طبعا في تشابه في المصطلح بين الرواية الشاذة وزيادة الثقة، فزيادة الثقة ما فيها مخالفة ظاهرة يعني مضادة، لكن فيها زيادة حكم، وبالتالي المسلم رحمه الله، النووي رحمه الله، اعتبر هذه الرواية في مسلم من باب زيادة الثقة وليس من باب الشذوذ الذي ترد به الرواية. الوجه الثاني هذا التأويل مردود، لأنه كونه يقول صلى عليها، فأنت تقول أي أمر بالصلاة عليها أو دعا لها، هذا مردود، لأن أنه يقول إنما يصار إلى التأويل في حالة التعارض الذي لا يعني لا نجد مجالا إلا أن نؤول حتى نجمع بين النصوص، وهنا ما في تعارض أصلا، وبالتالي هو انتصر لقول إمامه الشافعي، وهو يرى أن المرأة أو أن المحدود أو أن المرجوم يصلي عليه حتى الأفاضل، أخذا برواية مسلم وأنها صحيحة. والذي يظهر لي أن المسألة فيها تفصيل، الفساق وقاتل نفسه وما شابه ذلك يصلى عليه لا خلاف، لكن لا يصلى عليه أفاضل القوم سواء كانوا العلماء أو غيرهم، لكن يصلي عليه عامة المسلمين لأنه مسلم، وأصل الصلاة ثابت بغير خلاف. والخلاف الذي أشرنا إليه من قول عطاء وابن شهاب ضعيف للغاية، لكن الحالة التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي مختلفة، هذا ليس مجرد محدود، هذا محدود تاب توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، فمن ظهرت حاله كحال هذه الغامدية صلى عليه الفضلاء. وهنا يأتي قول الشافعي رحمه الله تعالى ويكون وجيها إذا فصل بهذه الصورة. قوله لقد تابت توبة إلى آخره فيه منقبة لهذه المرأة، وفي حديث بريدة لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، هذه في حديث بريدة. قال النووي من هذه الرواية فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب والموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها. فهذا دليل على خطورة المكوس، وأنه يبين ذلك أي سبب الخطورة، لأن يوم القيامة سيكون الخصم كثر، ولأن المسألة تتضمن ظلما مكررا وانتهاكات. ولعل مسألة المكوس من أشكالها في هذا الزمان الضرائب والجمارك، لكن هناك فرق بين المال الذي يأخذه الحاكم اجتهادا ولو سميته ضريبة أو جمرك، ويعود في خزينة الدولة وينفق على عامة المسلمين، فإن هذا وإن تضمن ظلما فهو ظلم اجتهادي، لأنه ليس لمصلحته الخاصة، الحاكم لم يفعل ذلك لمصلحة خاصة. فرق بين هذا وبين المكوس التي يأخذها السلطان وحاشيته ويلق فيها من يلق من المفسدين في الأموال، فهذه هي المكوس السيئة والخطيرة والمشار إليها في هذا الحديث. وعموما أبواب الضرائب والجمارك كانت من الأبواب التي يجب أن تخضع للخبراء من ناحية، ولفتاوى أهل العلم من ناحية، حتى تبقى على القدر الذي لا تترتب عليه مظالم كثيرة، وحتى تخلص من كثير من المظالم، لأنه أحيانا المظالم فيها واضحة. يعني بعض الناس يأتي ببضاعة، سيارات ولا ماكينات ولا غيرها، فيفرض عليه مال كثير ولا يستطيعه، فيترتب على ذلك حبس أموال عدد من الناس وأخذها بالباطل، وبعد ذلك يدخل الفساد. فبدلا تؤخذ أموال الناس وتوضع في خزينة الدولة، برضو ما حيحصل هذا، في الغالب أنه بتكون لمصالح أشخاص معينين، وبالتالي هذه من المظالم الخطيرة التي تقع في هذه المؤسسات. نعم نعم، حديث جابر قريناه مش كده؟ حديث جابر رضي الله عنهما في رجم اليهوديين، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم اللي هو ماعز، يعني ده مر حديثه بالتفصيل، وجابر أجمل عدد من الحالات، وهو يستشهد على الرجم، فكأنه يقول الرجم ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز ورجم الغامدية ورجم اليهوديين، هكذا يعني جمع أشياء مع بعض. ورجلا من اليهودي وامرأة، وجاء في بعض روايات مسلم رجلا من اليهودي وامرأته، والمقصود إضافة معية ليست إضافة زوجية، هي المرأة التي زنت معه رجمهما معا. قال ابن حجر: وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر، يعني أصل حديث اليهوديين رواه ابن عمر، ثم جابر روى أو ذكره خبرا هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين، فصار أيضا من رواية جابر رضي الله عنه مختصرا. حديث جابر المصنف يقول رواه مسلم، وهو الحقيقة رواه البخاري أيضا، لكن البخاري رواه بتفصيل في رجم ماعز رضي الله عنه، وجابر كما قلت لك قصد ذكر عدد من الشواهد على الرجم ردا على من ينكر ذلك، وهو مثل قول عمر السابق: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وهو ذكر لأدلة الرجم. وحديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف هو في الصحيحين، يعني المصنف رحمه الله يقول: وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. ساقه المصنف لحشد مزيد من الأدلة على إثبات الرجم، فهذا وهذا رجم اليهودية، رجم اليهوديين، رجم ماعز، وهكذا كلها أدلة في هذا السياق. وحديث والمصنف أشار إلى الحديث إشارة، وكما أشار هو أو ذكر رواه البخاري ورواه مسلم، ومن ألفاظه وسياقاته ما ذكره مسلم رحمه الله، أن عن ابن عمر قال أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود، يعني ذهب لليهود، فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قالوا دي العقوبة عندنا في التوراة، يجيب الطلاء الأسود فحم على الوجوه، يحملوهم على دابة، واحد مقبل عكس الثاني، يطوفون بهم الشوارع يبشعون بهم، هذا حد الزنا عندهم في التوراة على زعمهم. قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. لما جاء عند الآية غطاه، فقرأ اللي قبلها واللي بعدها. طبعا هذا فيه أن التوراة لحد ذلك الوقت هي باقية على بعض نصوصها، لكن الآن النص ما حتلقاه، ما موجود الآن، غطيتهم الذي شهلوا مرة واحدة. طيب، فقال له عبد الله ابن سلام، وهو من الصحابة كان يهوديا وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مره فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه، في أثناء الرجم هو يحمي المرأة لحد ما الاثنين رجموا. وهذا فيه أن الرجم كان موجودا في شريعة بني إسرائيل، لكن حرفوه وجحدوه كغيره من الشرائع الموافقة للحق. وهذا هو الحديث الذي فيه رجم اليهوديين الذي اختصره الإمام أو الحافظ بن حجر، وهذا واحد من سياقاته، ولو سياقات متنوعة في الصحيحين متقاربة الألفاظ. قال النووي فيه إقامة الحدود على غير المسلمين، وهذا ما أراده المصنف. المصنف أراد بالإضافة إلى مزيد حشد الأدلة على هذه المسألة التي تعرضت للإنكار والجحود حتى ممن ينتسب للإسلام، أراد بعد ذلك أيضا أو مع ذلك أن يبين أن الحدود تقام على غير المسلمين سواء بسواء، وأن الحكم بينهم عندما يتحاكم إلينا يكون بشرعنا. قال النووي وفيه أنه يصح نكاح الكفار. وإيش هذه جاءت من وين؟ ها؟ يعني أنا عايز أعرف إيش الربط بين إقامة الحج ونكاح الكفار؟ ها؟ نعم، لكن النووي يقول لك الحديث ده فيه صحة نكاح الكفار. آه محمد، وهذا أن الرجم يكون على المحصن والإحصان يكون بزواج صحيح، فرجمه اليهوديين دل على اعتبار إحصانهما، فدل على اعتبار زواجهما وأنه زواج سليم أو يصح أن تعاملهم به على أنهم أزواج. نعم، بعده وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة، وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. نعم، الأثر ضعيف، وكما أشار ابن حجر إلى الاختلاف في وصله وإرساله، وهذا أحد وجوه تضعيفه، وضعفه من المتأخرين بعض المحدثين كالألباني، ومن خرج مسند الإمام أحمد فهو ضعيف، لكن الفقهاء يذكرونه كشاهد على إقامة الحد على المريض والضعيف الذي لا يطيق الحد، وأنه يخفف عليه كما جاء في الأثر، أو يترك حتى يبرأ على اختلاف بينهم. يعني هذا الأثر المصنف مع ما فيه من ضعف أراد أن يبين ما ذهب إليه الفقهاء في حق الضعيف الذي لا يحتمل الحد، أو المريض الذي لا يحتمل الحد لو ارتكب موجب الحد ماذا يفعل به. إن كان مرضا يرجى منه البرو فإنه يترك حتى يبرأ ويقام عليه الحد على وجه التمام، وإن كان ضعفا كحال المذكور على ضعف الرواية، أو كان مرضا مستمر لا يرجى له زوال، فإن هذا لا يسقط الحد لكنه يجب التخفيف في الحد. ففي الرواية يقول يعني يذكر فيها رويجل ضعيف، فصغره وأشار إلى ضعفه، فخبث بأمة من إمائهم، سمى الزنا خبثا وهو كذلك، وقوله 100 شمراخ هي من سياط النخل، وأنهم يضرب بها ضربة واحدة حتى تكون 100 مخففة، أما واحدة سيشق عليه ذلك. وأيا كان فلا نستطيع أن نقول إن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث ضعيف مرفوعا، لكن مما لا شك فيه أن المريض والضعيف يقام عليه الحد لكن يخفف فيه بقدر حالته. نعم. وثابكم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة، ورجاله موثوقون، إلا أن فيه اختلافا. طيب، المصنف لما انتهى من ذكر ما أراد إيراده أو إيراده من الأدلة في فاحشة الزنا، انتقل إلى فاحشة أو فاحشة أخرى، وهي صنو فاحشة الزنا، وهي أقبح منها، ولأنها منافية للفطرة والعقل، ليست فيها نصوص كثيرة، وليست هي مما يقع في العادة، بل إنها في التاريخ ذكرت نادرة كما جاء بها القرآن في شأن قوم لوط، ولم تكن من أفعال البشرية حتى المنحرفة، مع أن الزنا من أفعال البشر المنحرفة، وكثر وروده وذكره وعقوباته والنصوص فيه، لكن هذه الفاحشة نادرة جدا في طباع البشر السوية، وحتى عقوبتها كانت نادرة، فإن الله تعالى قلب أو أمر جبريل أن يقلب بأصحابها الأرض حتى يتغير وجه الأرض ويؤتى بوجه جديد لم ترتكب عليه تلك الفاحشة. فنظرا لذلك لم تكن فيها نصوص كثيرة، وهذا مما ورد فيها هو هذا الأثر. أنا عندي تلفون غايته، لو تكرر علي شوية بحتاج أرد يعني ودق أكثر من مرة. طيب، الأثر الذي ذكره المصنف هو من حديث ابن عباس، وكما ذكر الترمذي في الباب من حديث جابر وأبي هريرة، وكلها ضعيفة، وأمثلها حديث ابن عباس رضي الله عنه، ومع ضعف أسانيده لكن بالجملة بالطرق بالمتابعات حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه أبو عمر بن عبد البر وابن تيمية، وقال ابن القيم إسناده صحيح، ومن المتأخرين صححه الألباني ومحققو المسند. ومثل هذا يحتج به، فهو حديث صحيح لغيره، وقد تضمن ثلاثة أو تضمن مسألتين: الأولى فاحشة قوم لوط، والثانية من أتى بهيمة. فالأولى فيها ثلاثة أقوال. القول الأول: يقتل الفاعل والمفعول بكل حال دون تفصيل، وسيأتي هنفهم التفصيل من القول الثاني. وهذا قول ابن عباس، وروي عن علي بن أبي طالب وعثمان وأبي بكر رضي الله عنهم، ثلاثة من الخلفاء الراشدين، ومن التابعين جابر بن زيد وعامر الشعبي، ومن الفقهاء هو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وكذلك الليث بن سعد وأحمد في رواية أشرت إليها. ده القول الأول، وهو أن من فعل هذه الفاحشة يقتل مطلقا دون تفصيل، وهو اختيار أبي عمر بن عبد البر وابن تيمية وابن القيم. وهذا القول المشهور عند علماء السلف قديما وحديثا، وحجة هؤلاء حديث ابن عباس الحديث الباب، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلهما، قال أبو عمر بن عبد البر: هذا القول أعلى، يعني أقوى الأقوال، لأنه روي عن الصحابة ولا مخالف له منهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحجة فيما تنازع فيه العلماء. وقال ابن تيمية: وهذا هو الذي دلت عليه السنة واتفاق الصحابة، ومن قال لا قتل عليه من الكوفيين فلا سنة معه ولا أثر عن الصحابة، وقد قال ربيعة للكوفي الذي نظره: أيجعل ما لا يحل بحال كما يباح بحال، يعني الزنا وطأ المرأة يحرم ويحل، فيحرم زنا ويباح عقدا، لكن الفاحشة قوم لوط لا، ليس لها وجه حل أصلا، فكيف لا تكون أسوأ من الزنا؟ هذا القول الأول. القول الثاني: أن حكمه حكم الزاني، يرجم المحصن ويجلد الثيب. وقال بهذا بعض أهل العلم من فقهاء التابعين، منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي في إحدى الروايات عن إبراهيم، عنه ثلاث روايات كما ذكر الحافظ أبو عمر، وقال به عطاء بن أبي رباح ومجاهد وقتادة وسعيد بن مسيب، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. ولهذا لما نظرهم الأوزاعي رحمه الله أو ربيعة شيخ مالك، لما ناظر أهل الكوفة قالوا: أنت جعلته الزنا زي الفاحشة قوم لوط، والزنا وطئ امرأة يحل أحيانا ويحرم أحيانا، وهذا ليس له وجه من الحل، فكيف يستويان؟ هذا وجه مناقشته. هذا هو القول الثاني، أنه كالزنا، من وقع فيه وهو محصن يرجم، ومن وقع فيه وهو بكرا فإنه يجلد. القول الثالث قال أبو حنيفة وداود يعذر الفاعل والمفعول به، ولا حد إلا الأدب والتعزير، إلا أن التعزير عند أبي حنيفة أشد الضرب. وحجتهم قوله أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وليس فيها ذكر عمل أو فاحشة قوم لوط. الحافظ أبو عمر بن عبد البر أجاب عن هذا الاستدلال قال الدليل جاء بغير هؤلاء، يعني هل كل يعني لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هل الأدلة وقفت على ذلك؟ وذكر نماذج قتل المحارب المفسد في الأرض، أن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، وليس في الثلاثة. وكذلك من شق عصا المسلمين، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وجاء النص أيضا في من عمل عمل قوم لوط كما في حديث ابن عباس هذا، وأن حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وكقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا إلى آخر الآية، مع أنه ثبتت النصوص بعد ذلك بمحرمات أخرى لم تشمل هذه الآية. إذن الأقوال ثلاثة، والصواب منها هو الأول، وهو الذي عليه جمهور الصحابة وأكثر العلماء، أن من وقع في هذه الفاحشة يقتل، وقد اختلفوا في طريقة القتل، منهم من قال يرجم، منهم من قال يضرب بالسيف، منهم من قال يرمى من أعلى شاهق إلى غير ذلك، لكن اتفقوا على القتل، وهذا هو القول الصواب. القانون الجنائي السوداني نص طبعا على هذه الجريمة، كما نص على جريمة الزنا والعقوبة فيها، لكن لما جاء لجريمة قوم لوط وجد متسعا في الخلاف، فلم ينص على القتل من أول مرة، وإنما أمر أو قضى بالعقوبة تعزيرا على قول أبي حنيفة، فإن كرر فيعزر، فإن عاد الثالث فيقتل. وهذا مما عدله عبد الباري وحذف القتل مطلقا في هذه المادة، وجعله كله تعزير، وخفف حتى عقوبة التعزير. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من أتى بهيمة. ظاهر حديث من أتى بهيمة قتل الفاعل والبهيمة، ما هو ظاهر النص. والحقيقة الحديث الذي أورده المصنف هو حديث ابن عباس، هذا السياق المركب ليس موجودا هكذا في كتب السنن، لكن المصنف ركب حديثين، حديث البهيمة منفصل، وأما من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا القاتل الفاعل المفعول، هو الذي ذكرنا أنه صحيح لغيره، وذكرنا من صححه من العلماء. أما حديث البهيمة فإن فيه ضعفا، وضعفه ليس له شواهد تعززه أو تقويه. سئل العلامة ابن تيمية عن من أتى بهيمة، فذكر أن القتل أحد قولي العلماء، لكنه اختار عدم القتل، فقال رحمه الله وأما من أتى بهيمة فهو يعزر ويبالغ في تعزيره ولا حد عليه. روي ذلك عن ابن عباس وحماد ومالك وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي، وتقتل البهيمة ويكره أكلها. فلم يثبت حدا عليه، لأن الأثر فيه ضعيف وليس فيه دليل آخر. وقال ابن القيم نص أحمد في إحدى الروايتين عنه أن من حكم أو أن حكم من أتى بهيمة هو حكم من أتى أو من عمل عمل قوم لوط سواء، فيقتل بكل حال، أو يكون حده حد الزنا. هذه رواية عن الإمام أحمد. قال أي ابن القيم واختلف السلف في ذلك، فقال الحسن حده حد الزاني، وقال أبو سلمة يقتل بكل حال، وقال الشعبي والنخعي يعزر، وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية، فإن ابن عباس أفتى بذلك وهو راوي الحديث. وهو أرجح، أو هذا أرجح الأقوال، أن من أتى بهيمة يعزر ويؤدب بما يراه القاضي على اختلاف أنواع الناس وحالاتهم. وأما البهيمة فعامة أهل العلم على التخلص منها، منهم من يرى قتلها والانتفاع بلحمها، ومنهم من يرى قتلها وإطعامها للكلاب وغيرهم أو غيرها، ومنهم من لا يرى حتى القتل لأن الأثر في ذلك ليس صحيحا، وهؤلاء يعاملونها معاملة الجلالة ويتركونها فترة طويلة، هذا يستخدم لبنها إن كانت محلوبة، ولا يستخدم ولا تؤكل إن كانت مأكولة، ثم بعد ذلك تعود لحالتها التي كانت عليها. نعم. أثابكم الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلى أنه اختلف في وقفه ورفعه. نعم، الأثر هذا أخرجه الحاكم أيضا، وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وافقه الذهبي. وقال ابن حجر في الفتح ثبت التغريب عن عمر من وجه آخر، أخرجه الترمذي والنسائي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، أقوله وصححه الألباني أيضا رحمهم الله أجمعين. والحديث إذا قصد المصنف إثبات التغريب للبكر الزاني فهو ثابت من نصوص صحيحة سبقت، على اختلاف في التفاصيل في الفرق بين الحر والعبد وبين الذكر والأنثى، على اختلاف سبقت الإشارة إليه. وجمهور العلماء على التغريب مطلقا، ومالك والأوزاعي استثنيا المرأة كما سبقت الإشارة إليه. وذكرنا أن الحنفية خالفوا مطلقا فيه، وإن قصد المصنف إثبات ذلك تعزيرا فهو صحيح، وهذا الأثر يدل عليه، وهذا الذي يبدو لي أن المصنف يعني الزاني البكر كونه يغرب، هذه النص فيها واضح، والمصنف أورد الأدلة التي تدل على هذا ضمن الأدلة الدالة على حد الزاني. فإما أن يكون المصنف أراد إفراده للتذكير به، لأن هناك ورد ضمن الأدلة إثبات حد الزنا ويكون هذا التكرار، وإما أن يكون أراد التغريب في غير ما ثبت به النص وهو باب التعزير، ولو كان يريد ذلك لأجله إلى باب التعزير، لكن على أي حال سواء قصد الأول فهو ثابت بنصوص أو قصد الثاني فالأثر يدل عليه، وفيه أدلة أخرى ستأتي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. وتمامه في صحيح البخاري بعد قوله أخرجوهم من بيوتكم، قال الراوي فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا، هذه في سياق الحديث نفسه. وترجم الإمام البخاري باب نفي أهل المعاصي والمخنثين، هذا الحديث ترجم له البخاري باب نفي أهل المعاصي والمخنثين، وهذا يقوي أن ابن حجر أراد ذكر بعض التعزيرات التي لم ترد في النصوص، لأن هؤلاء لم يرد فيهم نص بخصوصهم كما في الزنا، وإلا قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا أخرجوهم من بيوتكم، وهذا الإخراج فهم على أنه ليس مجرد أن تخرجوا من البيت، وإنما إخراج نفي وإبعاد، وبالتالي يكون عقوبة بالتغريب الذي أشار إليه الأثر السابق. وبالتالي هذا أيضا ما فهمه البخاري حيث ترجم باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أيضا في البخاري سمعت مخنثا يقول لعبد الله بن أبي أمية والناس تتأهب لغزو الطائف، قال يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان امرأة من النساء فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فذكر من أوصافها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن، وهو في صحيح البخاري في حديث طويل. فهذا أيضا إن كان الأول نفي فهذا أمر بالإدخال، ولكن المصنف على ما ترجم به البخاري أراد حكما زائدا وهو الإبعاد، إبعاد المخنثين وأصحاب المعاصي تعزيرا لهم على هذه الأفعال القبيحة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادروا الحدود بالشبهات. الحديث كل طرقه ضعيفة مرفوعا، فليست له طريقة أو طريقا مستقيما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ضعيف مرفوعا في كل الطرق. ويبدو أن للموقوف أصلا الذي ذكروه عن علي بن أبي طالب، والعلامة الألباني قال صح موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ ادرأوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وقال هذا موصول، والشيخ الألباني قال إسناده حسن. فللأثر أصل موقوفا، ومع ذلك مع هذا الكلام فيه أصبح كالقاعدة عند الفقهاء أن الحدود تدرأ بالشبهات، والشبهات بعد ذلك تختلف، لكن الأصل هو أنه إذا قامت شبهة في حد ما وتردد الناس فيها فإن هذه الشبهة تدرأ الحد. فمثلا يذكرون من نماذج ذلك إذا سرق الرجل من مال أبيه فعنده شبهة بأن هذا المال له فيه حق، وحتى لو سرق نصابا من حرزه فإن هذه الشبهة تدفع عنه الحد. ليس يعني ذلك أنها تجيز له، لا، هو يؤخذ منه المال ويعزر ويؤدب، لكن لا يقطع درءا للحدود بالشبهات. نعم. ثابكم الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. هذا الأثر الذي أورده المصنف عن ابن عمر مرفوعا اجتنبوا هذه القاذورات، يعني موجبات الحدود والعقوبات اللي هي المعاصي، فمن ألم بها فليستتر بستر الله. هذا إرشاد لمن وقع في معصية توجب الحد أن يستتر ويتوب بينه وبين ربه. لكن إذا جاء للحاكم واعترف، أو وصل الحاكم وأقيمت عليه البينة، فإنه يقام عليه الحد. ولهذا الرواية هنا، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله، أي شرع الله تبارك وتعالى، أيا كان قتلا أو رجما أو قطعا. وهذا الأثر كما قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي، وبالإسناد إلى الشافعي أخرجه البيهقي، وقال أي البيهقي قال الشافعي هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه، أو ليس مما نثبت به. وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به. الإمام الشافعي عباراته في الحديث هي عبارات تختلف عن عبارات غيره من المحدثين التي اصطلح عليها. فمعنى كلامي هذا أن هذا الحديث لا يثبت بنفسه إلا أن يقوى بشواهده وطرقه، ولذلك مع أنه ليس مما يثبت بنفسه لكن قال نحن نقول به. إذن هذا النظر إلى أو نظر من الإمام الشافعي إلى عموم ما أو خلاصة ما يحكم به على الحديث بتتبع الطرق أو الشواهد أنه حجة أو في مقام ما يحتج به، ولهذا احتج به أيضا من بعد الشافعي ابن تيمية وابن القيم وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. في فقه هذا الحديث يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار في هذا الحديث من الفقه أن ستر المسلم على نفسه ما وقع فيه من الكبائر الموجبة للحدود والتوبة منها والندم عليها والإقلاع عنها أولى به من الإقرار بذلك على نفسه. وواضح من الأثر ومن أدلة أخرى سبقت الإشارة إليها أثناء حديث أو سبقت الإشارة الإفك التي جاء فيها قرآن يتلى في أوائل سورة النور وهلك فيها من هلك، ثم برأ الله تعالى أم المؤمنين براءة من فوق سبع سماوات، ولهذا قالت لما نزل عذري يعني براءتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، أي بشر بهذه البراءة وقرأ القرآن أوائل سورة النور الذي فيه هذه البراءة الإلهية. فلما نزل يعني من المنبر أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، فضربوا الحد. فالمصنف أراد أن يثبت إقامة الحد، حد القذف مطلقا بغض النظر عن أنه كم. ثم قال أخرجه أحمد والأربعة هؤلاء عندهم فضربوا حدهم. وفي البيهقي في معرفة السنن والآثار فجلدوا الحد، والحديث حسن. وأشار البخاري كما قال المصنف في باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم أشار إليه قال وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهم حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله. فالبخاري ما أورد في الحدود، أورد في الاعتصام وفيه ذكر الشورى، وشاهده أن النبي عليه الصلاة والسلام شاور لكن بعد ما نزل القرآن جلد بعد ذلك الذين رموا عائشة والذين تبين كذبهم ويفكهم ولم يلتفت بعد ذلك إلى تنازع الناس، هذا كان قبل ما ينزل القرآن. لكن ضمنا الأثر الذي أورده البخاري دل على جلد الراميين، أي هو إقامة حد القذف على القاذف أو الرامين، وهو دي رواية البخاري. القذف قال ابن قدامة في المغني محرم بإجماع الأمة، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الآيات: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. الآيات. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، واحدة من هذه السبع وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ومتفق عليه. فالآيات المباركات والحديث الصحيح دالاني أو دالة كلها على أن القذف من المحرمات العظيمة ومن الجرائم، بل من العقوبات التي فيها حدود. وفي الحديث إثبات حد القذف فهو ثابت في كتاب الله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالحد ثابت بالقرآن من حيث كون حد ومن حيث كون 80 جلدة من حيث التقدير، وهو دلالة واضحة. لكن الكتاب معتني بالأحاديث وليس بمطلق الأدلة، وإلا لكان أورد هذه الآية قبل الحديث. نعم. حديث التالي: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات. وفي البخاري نحو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. حديث أنس بن مالك: أول لعان كان في الإسلام. وهذا الحديث من حديث اللعان، وسيشير المصنف إلى اللعان في لاحقا، أو مر معكم حديث اللعان في كتاب النكاح. لكن الشاهد منه هنا أن شريك بن السحماء قذفه هلال بن أمية، ذكر القذف هو المقصود هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. فدل على أن القذف لم يثبت ما قاله القاذف على المقذوف، فإن هذا يوجب الحد. حقيقة هنا عزو المصنف هنا في قصور، أنا لا أدري ما الذي جعل المصنف يلجأ إلى هذا. الحديث أخرجه النسائي وأخرجه ابن حبان، وفيه ما في هذا وزيادة، وهو: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال. وفيه: يا هلال أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك. ولا شك أن النسائي وابن حبان أولى من أبي يعلى، خاصة وفي روايته ما زيادة. يعني لو كانت الزيادة في حديث في رواية أبي يعلى كان ممكن نقول المصنف أراد هذه الزيادة. ثم الحديث أخرجه البخاري كما أشار المصنف إشارة من حديث ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إلى آخره. الحديث بطوله وهو من حديث اللعان، والمصنف قصد إثبات حد القذف. فرواية البخاري أصرح أيضا في الإثبات، وهو حديث والبخاري أحاديثه صحيحة. فما أدري ما السر في أن ابن حجر اكتفى بسياق رواية أبي يعلى هنا. نعم. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في الغث إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. نعم. عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول أدركت عمر وأبا بكر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. يقول المصنف رواه مالك والثوري. أقول وأخرجه البيهقي وعبد الرزاق أيضا. وفي موطأ مالك أن عبد الله بن ربيعة قال أدركت عثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا ضرب عبدا في فرية أكثر من 40. قال محمد بن الحسن الشيباني وهذا في رواية محمد الحسن للموطأ وبهذا نأخذ لا يضرب العبد في الفرية إلا 40 جلدة نصف حد الحر وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال محمد بن الحسن وبهذا كله نأخذ الحد في الخمر والسكر 80 وحد العبد في ذلك 40 وهو قول أبي حنيفة والعامة من الفقهاء وذكر عن ابن شهاب نحوه في حد الخمر. فالمقصود من إراد الحديث تصنيف الحد على المملوك أي أنه يجلد نصف الحد وليس هذا خاصا بفقط حد الزنا بأنما كل الحدود. وأما حد الزنا فمنصوص عليه في القرآن. قال ابن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن لأنه داخل في عموم الآية وحده 40 في قول أكثر أهل العلم. فأراد المصنف أن يثبت هاتين القضيتين أن المملوك إذا قذف يقام عليه الحد وأن الحد الذي يقام عليه نصف حد الحر وليس ذلك خاصا فقط بالزنا. آخر حديث نقرأه الآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. متفق عليه وفي رواية للبخاري وهو بريء يعني من قذف مملوكه وهو بريء فيقام عليه الحد يوم القيامة. وفقه الحديث أن من قذف عبده أو أمته يعني مملوكه مطلقا وهذا المقذوف بريء فإن هذا الحر القاذف آثم بدليل الوعيد ولكنه لا يقام عليه حد في الدنيا. هذا ما أراد المصنف إثباته أنه يترتب على قذف الحر للعبد المملوك أو لعبده المملوك يترتب عليه من الأحكام أنه إثم وحرام بدليل الوعيد ويترتب عليه أنه لا يقام عليه حد هنا إنما يعاقب في الآخرة. هذا إذا كان العبد بريئا إلا إذا كان العبد كما قال سيده فإنه لا عقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة وإن كان في ذلك شيء من الإساءة يؤاخذ عليه بحسبها وليست بهذه الصورة من الوعيد. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. إذا في سؤال ولا شيء أبو الألباني أنت إلا سؤالك مجروح جيت متأخر نقدم عليك الآخرين نزل الناس المعاقين ثم يقول الله يقول عليه وكل شيء يا عم اسمه يعني تقصد هل يقام عليهم حد؟ تقصد يقام عليهم حد إذا ارتكبوا فاحشة؟ أيوة لكن أنا كيف حيفهم السؤال الإجابة طيب؟ الصم والبكم ناس المعاقين الله انقلت علينا في الشريعة وفي الجرائم الشرعية انقلت علينا لأن المعاقين الصم والبكم فوضع الفاحشة هو من وقع في فاحشة توجب حدا وكان أبكم أو أصم أو كفيف فإن ذلك لا يدرى عنه الحد يقام عليه الحد ما دام توفر العقل والإرادة أي لم يكن مجنونا ولم يكن مكرها فإنه يعامل معاملة غيره فيقام عليه الحد، سواء كان قتلا أو قطعا أو جلدا. ما أدري فهمت الإجابة؟ كيف؟ نعم، الاستحاق بين النساء إذا رفعت فيه دعوى وحصل فيه اعتراف، وهو أيضا ثبوته نادر جدا، فإنه يكون فيه عقوبة تعزيرية، وعقوبة التعزيرية أخف طبعا من عقوبة الفاحشة قوم لوط عند من يقول بالتعزير كأبي حنيفة، أخف منها، لكن لا شك أنها منافية للأخلاق ومنافية للشرع، أنها تعتبر من الاستمتاع المحرم، ولكنها تعاقب بقدرها، ويرى ما يراه القاضي من التأديب أو من التعزير الكافي للتأديب فيها يقوله أو يقضي به. لا لا، إقامة الحد لا تكون إلا للحاكم، إذا كان للبلد حاكم مستقر فلا يجوز إقامة حد إلا بأمره، والقاضي حاكم في هذا الباب. لكن لو كانت البلاد مفرقة ممزقة وكل أهل ناحية لهم ملك مستقل، فكل أهل ناحية من جعلوه عليهم أميرا أو قاضيا هو يقيم الحد. نعم. بالنسبة للذي زني بها واعترفت وصدر الاعترافات الذي زنى بها فلان الفلان، إذا عرف القاضي أن الذي زنى بها هو فلان فلان ورجمت، هل فلان فلان هذا ما حقه حد الشريعة؟ هل يرجم إلا أن يأتي يعترف لنفسه؟ نعم، من اعترفت بالزنا ونسبت ذلك إلى رجل وأقيم عليها الحد، فإن الرجل لا يطلبه الحاكم ولا يعاقبه، فإن رفع أهلها دعوى فيه طالبهم القاضي بالبينة، وقول المرأة ليس بينة إنما هو بينة عليها، فإن أثبتوا شهادة بأربع شهود يتفقون في كل الصفات وهذا كالمستحيل عوقب بذلك، وإلا عوقبهم وقيم عليهم حد القذف. ولهذا العاقل ومن عنده فقه لا يرفع فيه دعوة، أن على قول العامة رايح يهبل بنفسه، يعني ما حتقدر تجيب لك أربع شهود، وأصلا المرأة سواء قتلت أو جلدت هي حصل ما يعني ما يحصل من الشين والعار حصل بذلك، فلا معنى أن تزيده أنت بأمر آخر لن تجني من ورائه شيئا. نعم. نعم، كما ذكرنا في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، وأن ابن حجر أشار إلى أن أو النووي أشار إلى أن مهمة أنيس كانت التثبت من المرأة، وبالتالي المرأة لو أقرت هي سواء بما يوجب الجلد أو الرجم، فإن من اتهمته لا يقام عليها بسببه حد، لأن هي معترفة في نفسها، فاتهامها للغير أثبت لها أنها ليست محصنة يجلد القذف في من اتهمها، لكن إذا أنكرت هي ولم تجلد ولم تعدم أو تقتل بعد كده بتعتبر قاذفة له، هو تعتبر قاذف لأن هي لم تعترف بشيء، فغاية ما عندها أثبتت أنه أو ادعت عليه أنه زنى بغض النظر عن أنه زنى مين، فهذا قذف في حقه، له أن يرافع ويطلب البينة أو أنها تجلد، فلما لم تجلد في الزنا تجلد في القذف. يعتبر إيش؟ ثبات على إيش؟ يعني أنت تقول المرأة اتهمت رجل أنه زنى بها وهو أنكر، هو أنكر، يعتبر إثبات عليها هي إنها اعترفت بالزنا. ها؟ لا، هل يعتبر ذلك إثبات منها للزنا على نفسها؟ تقصد هذا؟ آه. الفحص الذي يجرى للمرأة لكي يعلم أنه فعلا حصل زنا أم لا، وإذا حصل هل هو فعلا من هذا الرجل أم لا، يعتبر لوث وقرينة وليس دليلا، ولهذا هو يجعل القاضي يعزر المتهم لكن لا يحده، لأنه الزنا لا يثبت بمثل هذا، لأن هذا له وسائل أخرى يمكن أن تحصل على السائل بأي وجه آخر، ممكن أن يكون هو نفسه عبث معها ولكن لم يجامعها فقذف السائل في أي مكان بالجسد فهي أوصلته إلى هنا، لذلك مثل هذه الأمور لا يقام بها حد، لكن القاضي حسب ما توفر له من قرائن قوة وضعفا يعزر هذا الرجل أو لا يعزره حسب ما عنده من القرائن، أما حد فلا يقام بسبب ذلك. هل يمكن أن تحل كاميرات المراقبة وكان شهود في البدر للزنا؟ مالو؟ كاميرات المراقبة هل يمكن أن تحل محل شهود في البدر للزنا؟ المقاطع الفيديو عموما قرائن أيضا، لأنه ممكن أن يحصل فيها منتجة وعبث، ولهذا القاضي بيخضع إلى خبراء، فبعد ذلك إذا كان الخبراء أثبتوا أنه لا منتاج في هذا، أنه ده واقع حقيقي، وظل أصحاب الصور منكرين برضو بيدرى عنهم الحد لكن لا يدرى عنهم عقوبة التعزير، لأنه ده قرينة قوية جدا في إثبات هذا الأمر. على بالنسبة لطلب الرزق، إنسان بطلب الرزق ليس على دراب بعدين محتاج مستقر عند أولاد أكبر بعدين بعدين ما لقى معايا محل للعمل إلا مع ناس أهل الكبير اللي يشتغل معهم والناس تاني ما بيشتغل بدون درجة. إذا لم يجد محل إلا محل فيه الفجور وفسوق إن كان ممكن يشتغل، ولكن يعتزلهم في الأكل والشرب والنوم ويبعد عنهم ويذهب يصاحب الأخيار في فترة الإجازة اللي هي فترة الوقوف عن العمل فلا حرج إن شاء الله تعالى، أن عامة الدنيا أصبحت فيها يعني من هذا النوع، لكن إن كان سيخالطهم في كل شيء فإن هذا يخشى عليه في دينه، وبالتالي لا يجوز له ذلك لأنه سيطلب الدنيا ويضيع بها دينه. نعم. الأصل هو إقامة الحد، يعني بالنسبة للزاني الثيب الأصل إقامة الحد، فلو في هذا العصر اللي الكاميرات بتوثق أي عمل والعمل ده يشاع والناس توجه عليك الاتهامات، قد يستعد عليك الأعداء وقد يناقش موضوعك في الأمم المتحدة مثل هذه الحالات لك أن تستبدل، أي للحاكم أن يستبدل الرجم العلني بقتل خفي فيحقق المقصود الشرعي الأعظم، وهو إزهاق الروح عقوبة في هذه الجريمة، ويتنازل عن الشكل والصورة التي هي مشروعة بلا شك ليتفادى هذه المفاسد، خوفا من أن يعني يواجه عدوان وحرب تمنع حتى من إقامة أي حد آخر. فإذا حصل هذا فهذا من السياسة الجائزة بلا شك، وهو مطلوب. يعني ما أدري أخونا اللي كتب السؤال ده يا جو متأخر الساعة ويا كان نايم، هذه اكثر حته وقفنا فيها وحكينا فيها قصص، حتى اللي هو حد العبد نصف حد الحر، كيف الحال في الزنا؟ ما هو هو اللي كلمنا فيه 20 مره. ها الا جاسي ولا كان يا شغل اختي ما اخي سؤال. دقيقه بس شويه كده لحظه. ايوه نعم. هذه الاحكام شنو يعني؟ لا لا ذاك ما يسمى قذف، القذف متعلق بالأعراض، أن يتهموا بزنا أو فاحشة قوم لوط أو انتفاء النسب، الأعراض بس. ولذلك يذكرونه في ضمن الوسائل الشرعية في مقاصد الشريعة في حفظ الكليات الخمسة، وهذا في حفظ الأعراض. طيب لعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا المقدار. ها الشيخ نعم. ايوه طيب بالنسبة للجلد هل له طريقة معينة؟ نعم، الجلد يشترط فيه أن يكون مؤلما وليس قاتلا، وده دي وضعية معتدلة بيدربوا عليها الناس، انه لابد انه يشعر بالألم ويحس بلسعة كل صوت، لكن ما يكون انتقام وقتل، انه هو ليس اعدام انما هو جلد، ولذلك بيكون متوسط. فهذه يدرب عليها الجلادون، ولذلك بتلقاه ما زي ما طريقة العوام مثلا يجلد صوت ويرفع يده ده يقول له كم دقيقة، شفت ذاك في لحظات بيعمل له كم واحد كده. بالنسبة للتغريب يقول هل يمكن يستبدل بالسجن؟ الأصل أنه التغريب هو نفسه سجن، لأنه لو غربت إنسان وخلته في بلد حر معه حيمشي عليه كيفه، فهو سجن لكن في بلد غير بلده. لكن هل ممكن أن نجعل السجن في نفس البلد؟ ما هو في النهاية حبس. الجواب أنه هذا خلاف الأصل، لأنه ليس المقصود مجرد حبسه، مقصود حبس حاصل يعني، ولو كان مقصود الحبس فقط كان حبسه في نفس المكان، لكن المقصود الحبس ويبعاده عن الناس حتى يستوحش ويتغرب، وهو مقصود في الشرع، إلا أن يحول دونه مانع فيكتفى بالحبس لأنه سيبقي شيئا من المقصود الشرعي. شيخ مالك بالنسبه للصلاه يا جماعه، هنا عندنا كلام احداث ليس الذي كفر كنا نصل به تحديد كذب، فرجوا عليه يقول ما صلى ما ادري ما صلى الا صلاه صحيحه الذي لا يصلى يصلي براء كل المسلمين نهايه صلاه واحد. السؤال جانا في التلفزيون في حلقة الأربعاء الماضية، الذي لا يصلى خلفه أو خلفه إما من قطعت بأنه على حدث تعلم أن فلان غير متوضي أو عليه جنابة، بعدين قالوا له صلى بالناس لا يجوز لك أن تقتدي به، وإما أن يكون مرتكبا بدعة مكفرة، ولم نقل إلا أن يكون كافرا، لأن الكافر ما بصلي للناس، يعني إلا تكون في حالات غش كذا نادرة، لكن الغالب أن الذي يصلي بالناس هو من أهل الإسلام. ويخرج بقولنا بدعة مكفرة، يخرج من بدعته دون ذلك، ويخرج صاحب المعصية، فإنه فكنا كل منهما تصح الصلاة خلفه. ويخرج من قولنا بدعة مكفرة الكافر عينا أو غير عين، بمعنى لا نشترط أن يكون كافرا عينا حتى لا تصح الصلاة خلفه، إنما يكفي أن يكون بدعته التي ارتكبها مكفرة. أما الحكم عليه عينا فهذا له أبواب أخرى، فهذا هو الذي لا تصح الصلاة خلفه، أما ما من عداه فيصلى خلفهم، والله أعلم. السلام عليكم. جزاك الله خير. قال امرأة تسأله الدعاء لولدها في صلاحي وأنه ممتحن، ادعو له شيخنا من نجاح وجزاك الله خيرا. ممتحن شنو؟ ختاما لو عارف جابة مرورة جابة زور دي ولدها ممتحن مش كده؟ إنه ممتحنين كتار يا بنت الحلال. نسأل الله جل وعلا أن يوفقه في الامتحان الدنيوي والأخروي، ونسأل الله أن يفتح عليه وعلى أمه وأبيه علما نافعا وعملا صالحا، وأن يوفق كل أبناء وبنات المسلمين، إن ربنا جواد كريم.